وطننا يا الإمارات، تحتضننا يا وطننا يا الإمارات، تحتضننا يا وطننا يا الإمارات. سايد الخير قد وهبها بالكرامة في نسبها، بالمحبة عاش فيها اللي خاوى حد عرضها. شيخ الغالي خليفة صدقي يا روعة وصوفة، بالكرم تمضي خيولة، بالفخر ترفع سيوفة، تحتضن يا وطننا يا الإمارات. أغلى العواصم تمتلك أحلى المعالم، صدق يا طيبة هواها عطرها كنا نساء. الشوق شوقك يا حالاتك في شروقك، دوم في العليا مقامك طيبة والذوق ذوقك. شارقة يا نبع صافي للمحبة والتصافي، لك شعور الشوق باقي من فؤادي ما هو خافي. والله يا عجبان والله في ربوعك أحلى طلة، أنا حبك والله صادق يستحق الحب كله، تحتضننا يا وطننا اللي ما راها. جمال براس خيمة بالفخر هي عظيمة، روحي من طيبة تهلها بثناياها مقيمة. الفجيرة أحلى ديرة وصفها مثل الأميرة، حسنها للناس ظاهر ما هو خافي مثل غيرة. يمقي وين الحبيبة في ربوعك كل طيبة، في الحشا والله مقامي من أحاسيسي قريبة. الله من فضله عطاكي بقزير الخير جاكي، يا الإمارات دام عزك والفخر يملى سماك، تحتضن يا وطننا يا الإمارات.